عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه إذاء منكبيه، فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هاصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. قوله هصر ظهره أي ثناه ثنيا شديدا في استواء بين رقبته وظهره، والهصر مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسر والإبانة. يعني هصر ظهره بمعنى ثناه ثنيا كاملا حتى صار مستويا، حتى لو وضع عليه شيء لما وقع. في هذا الحديث اثبت رفع اليدين حذاء المنكبين عند تكبيرة الإحرام، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، واستواء الظهر في الركوع. وقوله حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وفي روايات صحيحة أيضا حتى يرجع كل عظم إلى مكانه. فالفقار العظم الصغار التي تكون في ظهر الإنسان، وكل عظم أشمل وأعم. فهذا ظاهر في الاحتجاج لمن قال بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع في رواية حتى يعود كل عظم، وذلك لأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، بل ذكر مرة كل عظم لدلالة العموم، ومرة كل فقار لدلالة استواء الظهر قائما مرة ثانية. قوله وضع يديه غير مفترش يريد لا يفترش ذراعيه بل يرفعهما عن الأرض. افتراش الذراعين أن يضع المرفق على الأرض، فالسنة أن يضع الكف على الأرض مبسوطا غير مقبوض، ولا قابضهما يريد لا يضم أصابع اليدين. ويحتمل أنه أراد لا يضم الذراعين والعضدين إلى الجنبين بل يجافيهما عن الجنبين، كما جاء في حديث آخر ونحى يديه عن جنبيه، وهي عند أبي داود وإسنادها صحيح، وكلا المعنيين صحيح ثابت في النهي عن ذلك، أنه أو يعني في أن يكون ذلك ليس مائة الصلاة أن يقبض يديه، بل ورد الأمر لبسط اليدين، يبسط فابسط كفيك وارفع مرفقيك. فالسنة أنه يبسط الكفين على الأرض يستقبل بهما القبلة ويرفع المرفقين ولا يجعلهما على الأرض، لأن ذلك هو افتراش الذراع، وهو يعني ما بين يعني الذراع يطلق على الكف والساعد، الكف والساعد فإلى المرفق، هذا يسمى الذراع. افتراش الذراع كافتراش الكلب منهي عنه، وكذا قبضه، كثير من الناس يحط ايده كده وبعضهم يحط ايده كده. السنة الامر اللازم ان هو يضع كفيه، يضع كفه كاملا على الارض، مش ان هو يحط اصابعه فقط او يضع يده منثنية. وفي قوله واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، أنه يثني أصابع رجليه قليلا في اتجاه القبلة، لا يجعل القدمين نايمين الأصابع ولا منصوبين في الأرض مطلقا، بل يجتهد أنه يثني الأصابع رجلين قليلا في اتجاه القبلة. قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى. هذا في الركعتين احتمل أن يكون في التشهد الأوسط، واحتمل إذا جلس في أي ركعتين. ومن هنا اختلفت أنظار العلماء في الصلاة الثنائية في الركعة الأخيرة، فبعضهم قال إذا جلس في الركعتين يشمل إذا جلس للتشهد الأوسط وإذا جلس للتشهد الأخير في الصلاة الثنائية. وفي نفس الحديث: فإذا جلس في الركعة الأخيرة، هذا أيضا عام يشمل الركعة الأخيرة في الصلاة الرباعية والركعة الأخيرة في الصلاة الثنائية. أيضا في الرواية السابقة قال: ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته. وهذه يعني برضو تشمل إيه؟ ما كانت ثنائية ثنائية أو رباعية. ومن هنا كما ذكرنا اختلف العلماء في هذا، رواية كل عظم من الرواية السابقة أيضا في الصحيح حتى يرجع كل عظم ذكرناه. يقول المعلق في هذا الحديث: حجة للشافعي وغيره في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، بمعنى أن التشهد الأوسط يفترش يقعد على رجل الشمال وينصب اليمنى ويتورط في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية. وخالف في ذلك المالكية والحنفية فقالوا يسوي بينهما، لكن قال المالكية يتورك فيهما. المشهور عن المالكية أنهم قالوا أنه إذا كان في ركعتين التشهد الأخير يعني في الركعتين يبقى يتورك فيهما، فقالوا بالتورك في الركعة الأخيرة أيا ما كانت، سبقها تشهد أوسط أم لم يسبقها. الشافعية قالوا أنه التورك مخصوص بالصلاة الثلاثية والرباعية التي فيها تشهد أوسط، فإذا كان هو جلس في الركعتين فليفترش. يقول: والمشهور من قول أحمد اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان، وقال الشافعي إن تشهد الصبح كالتشهد الأخير، تشهد الصبح كالتشهد الأخير اللي هو لعموم قوله في الركعة الأخيرة. والأصح في هذا التخيير بين هاتين الهيئتين، وذلك أنه إذا تعارض العمومان وليس هناك مرجح من الخارج ويصح العمل بكلا العمومين بالتخيير، فهذا أصح الأقوال أنه يخير بين هذا وذاك، فكلاهما صحيح. فإذا كان في صلاة ثنائية فهو مخير بين أن يفترش وبين أن يتورك، وأما إذا كانت صلاة رباعية أو ثلاثية فالتشهد الأوسط يفترش يجلس على رجل اليسرى، والتشهد الأخير يتورك يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على المقعدة. فهذا بالنسبة إلى هذه المسألة. فأصح الأقوال التخيير الوتر الركعة ثلاثة يبقى زيه كده برضه، يبقى إما زي الركعتين أو يعني يفترش أو يتورك، مخير ما بين الاثنين. ومسألة عدم قبض الذراعين بمعنى عدم ضمهما إلى الفخذين ثابت كما ذكرنا في حديث صحيح، فكلا الأمرين صحيح. قال: باب التكبير عند افتتاح الصلاة. عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي الرواية الأخرى: مفتاح الصلاة الطهور. هذا حديث حسن أخرجه الشافعي وأبو داود وسنده حسن، وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والدارمي والدارقطني والطحاوي وحسنه النووي. وعند الترمذي من رواية ابن ماجة والحاكم من حديث أبي سعيد مرفوعا بنفس لفظ حديث علي لكنه ضعيف. ويتقوى بالذي قبله. ومن حديث جابر روى أحمد مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور، في سنده ضعيفان لسوء حفظهم. قال البغوي: قلت والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم يقولون لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير ولا يخرج إلا بالسلام، وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد. أما التكبير فهو ورد في حديث مسيء صلاته باتفاق، ولذلك فهو ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بغير تكبير الإحرام، وبأن يقول الله أكبر لا غيرها من الألفاظ، فلو قال الله أعظم أو الله أجل لم يدخل في الصلاة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ولذلك هذا خلافا للحنفية الذين أجازوا الله أعظم والله أجل ونحو ذلك، واختلفوا في الله أرحم، وإن كان لا يفعلها أحد لكن هو خلاف نظر يعني. وأما السلام فلم يرد في حديث المسيء صلاته، فلذلك الصحيح في هذا أنه من الواجبات وليس من أركان الصلاة، فلو تركه عمدا بطلت عند أحمد، ولو نوى الخروج لعذر بعد التشهد الأخير مثلا ونوى الخروج من الصلاة قبل أن يسلم، مثالها مثلا واحد جاله ريح وهو في التشهد الأخير ولقى نفسه على بال ما يقول السلام عليكم يخرج الريح، فينوي الخروج من الصلاة، فالنية أسرع من الإيه؟ من اللفظ. عند الجمهور يقولوا كده الراجل ده صلاته إيه؟ بطلت، لأن هو لابد يخرج منها بالإيه؟ بالسلام. واللي يقول لا ده واجب والواجبات تسقط بالعذر، مش زي مثلا إن الأركان يعني إنسان يمكن أن يتركها عمدا لعذر، لا لابد يكون عاجز عنها، هنا مش عاجز ولا عاجز ممكن يعيد الصلاة مرة تانية، فنقول لا لو هو نوى الخروج من الصلاة ولم يستطع التسليم فصلاته صحيحة، والله أعلم. وكذا إذا خرج من الصلاة بدون تسليم جاهلا لم يؤمر بعادة الصلاة، نوى انتهاء الصلاة وخرج منها دون أن يسلم لأنه لا يعلم، أو نسى أن يسلم ونوى انتهاء الصلاة، أما إذا لم ينوي انتهاء الصلاة لم ينوي الخروج من الصلاة فهذا تكلم في الصلاة ومشى في الصلاة وأكل في الصلاة، فهذا يبطل صلاته إذا فعله عنه. المتنفل وحضرة صلاة الجماعة يخرج من صلاة النافلة بالسلام ولا؟ يخرج من الصلاة بالسلام في جميع الأحوال، الصلاة إذا دخلها بالتكبير يقطعها بالتسليم، وثبت هذا في حديث الرجل الذي صلى خلف معاذ قطع صلاته بالتسليم وصلى العشاء منفردا قائم قاعد يسلم في أي حال. نعم خرج بالتسليم، خرج بالتسليم، ابن حجر صح أنه خرج بالتسليم. نعم تسليم بإيه؟ بيخبط على ايده وخلاص، ده فيه الخلاف بقى المشهور، ده اصلا دول جهله، فاللي يقول ان تسليم ركن من اركان الصلاه يبقى صلاتهم باطله حتى مع الجهل، زي اللي توضى صلى بدون وضوء جاهلا يبقى صلاته باطله باجماع، وقول الحنفيه ومن وافقهم ان التسليم ليس من اركان الصلاه يقول الناس دول جهله صلاتهم صحيحه، وده اصح. قالت عائشة، قال البغوي: قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ويختم الصلاة بالتسليم، رواه مسلم. وقال الحسن في الرجل ينسى التكبيرة الأولى يجزئه تكبيرة الركوع، ده ضعيف طبعا بلا شك، كما قلنا المورد في حديث الايه المسيء صلاته الذي هو مبنى بيان الأركان في الصلاة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الصلاة تنعقد بكل اسم من أسماء الله عز وجل إلا أن يذكره على وجه النداء أو الدعاء، مثل قوله يا الله أو اللهم. هم عندهم بيقولون يعني يجب تعيين لفظ الله أكبر ويكره تحريما الافتتاح بغيره لمن يحسنه. يقول يكره تحريما بس الصلاة تبقى إيه صحيح، هتفرق في الأمر ده. يقول والسلام عندهم غير واجب للخروج عن الصلاة، وفي كتب فيهم فيها ذكر وجوب السلام، لكن المشهور في المذهب عندهم عدم وجوب السلام، ان الصلاة السلام عندهم غير واجب. بس احنا قلنا واجب وليس بركن، ان هو اصلا الجمهور لا يقسم الى ايه في الصلاة الى واجبات واركان، لكن الراجح مذهب احمد رحمه الله وهو ان يقسم الاركان الى افعال الصلاة الاركان وواجبات ومستحبات، فالسلام من الواجبات وليس من الاركان. قالوا الحنفية يعني اذا قعد قدر التشهد ثم قام فذهب او اتى بشيء يضاد الصلاة من كلام او حدث تمت صلاته. وقال اسحاق اذا تشهد ولم يسلم جاز، اسحاق بن راهويه، احتج بحديث ابن مسعود حين علمه التشهد قال اذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك او فقد قضيت صلاتك، فان شئت ان تقوم فقم. اخرجه احمد وابو داود والدارقطني والطحاوي والدارمي واسناده صحيح. وقد اختلف الرواة في هذه العبارة فإذا إن شئت أن تقوم فقم، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على ابن مسعود؟ والراجح أنها موقوفة، كذا ذكر صاحب نصب الرأي. يقول وإن صح مرفوعا فالمراد منه فقد قضيت معظم صلاتك ولم يبق عليك إلا الخروج منها، والخروج إنما يكون بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تحليلها التسليم. نعم، هو الذي ينبغي القول به كما ذكرنا أن السلام واجب، وهذا الحديث دليل إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، هي دي صحيحة. الكلام في إن شئت أن تقوم فقوم هي دي اللي فيها الإيه الخلاف. فالصحيح أنه قد قضى صلاته، إذا نوى قطعها صحت صلاته إذا كان، لكن إذا كان إيه يعني غير عالم أو متأول أو نحو ذلك. أما إذا كان عالما فلا بد أن يأتي بالسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. شبهها بالإحرام الذي له بداية ونهاية، تحليل تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا بد أن يتحلل الإنسان مما أحرم منه، فلا بد من عمل، فالتحليل هو التسليم. يبقى يسلم هو ماشي، وبعدين يتوضى ويخش يكبر تاني. لازم يكبر كبيرة الإحرام في أي حال من الأحوال. لو هو مسبوق مثلا يبقى لازم يكبر الأول وبعدين يكبر الانتقال ثانيا، لأن هذا خفض، وقد كان يكبر في كل خفض ورفع صلى الله عليه وسلم. لا، الحتة دي برا الصلاة، لما سلم ورجع وتوضى ورجع الحتة دي برا الصلاة. تسليمة واحدة هي الواجب والثانية مستحبة، نقل ذلك ابن المنذر اتفاقا اجماع. نعم، كل واحد يخرج من الصلاة يسلم، حتى لو انقطعت مثلا بانتقاد يسلم تسليمتين افضل وتسليمه واحده تجزي. انتقاد الوضوء مثلا، واحد انتقد وضوءه فيسلم معلش، بس لازم يخرج منها، بطلت صلاته بس يخرج يسلم برضه. هو قبل اللي بيقطع صلاته ده نية قطع الصلاة بتقطعها، مقبلك ويسلم منها. باب رفع اليدين عند تكبير الافتتاح وعند الركوع والارتفاع عنه والقيام من الركعتين، ثلاثة مواضع أربعة لرفع اليدين. الموضع الأول هو حذو المنكبين، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعتين إلى الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية. عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق على صحته. ابن عمر رضي الله عنه شديد الاتباع في هذه المسائل، شديد البحث عنها، وقال لا يفعل ذلك في السجود، ظاهر أنه وهو يهوي إلى السجود أو وهو يرفع من السجود أو بين السجدتين لا يرفع يديه. وقد ورد في بعض الطرق رفع اليدين في هذه المواضع، وجمهور أهل الحديث على شذوذ هذه الروايات، وبعضهم يقول يفعل ذلك أحيانا، وجمهور المحدثين يقولون هذه الروايات شاذة، ورفع اليدين في الهوي إلى السجود من القيام بعد الركوع مثلا، أو رفع اليدين في الركعة في القيام إلى الركعة الثانية، أو رفع اليدين بين السجدتين، أو إذا رفع رأسه من السجود الأول أو الثاني. لأن كلمة ولا كان لا يفعل ذلك في السجود شاملة لكل أنواع، كل ما حول السجود لا يرفع يديه. وهذا كما ذكرنا جمهور أهل الحديث المتقنين يقولون أن الروايات المخالفة شاذة، وترجيح ابن القيم رحمه الله. الشيخ الألباني بيصحح الروايات اللي فيها رفع اليدين في السجود، ويقول المثبت مقدم على النافي، ويقول يفعل ذلك أحيانا، وقول الجمهور أقرب إلينا إن شاء الله. بالنسبة للركعة جلسة التشهد الأوسط وقائم الركعة الثالثة، بيرفع عليه وهو جالس ولا يرفع عليه عند استواء القائم؟ هتسمعها ونبص. عن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة، النافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. إذا قام، إذا دي لذكر الزمان الذي يفعل فيه ذلك، إذا قام يبقى وهو بيقوم من الركعتين، مش إن هو جالس، لما يستقبل من الزمان. إذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هي الرواية اللي خلت الشيخ الألباني يقول الكلام ده، انه يرفع يديه وهو جالس، هي رواية رفع يديه ثم قام، كأنه حملها ثم ابتدأ قيامه، وهي ما فيش كده. قام يعني استتم قائما، يبقى أثناء ما هو قايم بيرفع يديه، بعد ما يبدأ القيام وبعدين بيستتم ايه قائما بعد ذلك، مش انه رفع يديه جالسا ثم بدأ ايه. الرواية دي صريحة جدا، إذا قام من الركعتين مش قبل أن يقوم من الركعتين. فتفسيره ده تفسير غريب. ما أنا عارف مهتم عن الشيخ الألباني، بس تفسير الشيخ الألباني للكلام ده تفسير غريب، مش كلام أحد من أهل العلم المتقدمين. حدش من أهل العلم كمان قال إن هو يرفع يديه وهو جالس، فيما أعلم من المتقدمين. عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر وهما كذلك فركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. في سنن أبي داود الدرقطني والبيهقي وإسناده صحيح. قلت رفع اليدين حذو المنكبين في هذه المواضع الأربع متفق على صحته من جهة السند، يرويه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعلي بن أبي طالب ووائل بن حج وأنس وأبو هريرة ومالك بن الحويرث وأبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه يقول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن الزبير وغيرهم. وإليه ذهب من التابعين الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير ونافع وقتادة ومكحول وغيرهم. وبه قال الأوزاعي ومالك في آخر أمره، مشهور عن المالكية عدم الرفع، ولكن المنقول عن مالك آخر رواية عنه رفع اليدين. وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قلت البغوي: ولم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام من الركعتين، لأنه بنى قوله على حديث ابن شهاب عن سالم اللي هو اللي ما ذكرش فيه رفع اليدين، ومذهبه اتباع السنة إذا ثبتت، وثبت رفع اليدين عند القيام من الركعتين برواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسائر الروايات. قال البخاري في جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم. وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي، وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. قال ابن خزيمة من كبار الشافعية: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح. ذلك الصح زي ما يقول هنا أن يقال هذا مذهب الشافعي. وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه، لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من اقتصر عليه عند الافتتاح، والحجة في الموضعين واحدة. وأول راض سيرة من يسيرها، ذكر ذلك الحافظ الفتح. أول راض سيرة، اللي راضي بطريقة يعني هو اللي ماشى فيها ليه الأول، يعني يقول دي طريقة الشافعي فخلاص هو كده. يقول: وذهب قوم إلى أنه لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح، يروى ذلك عن الشعبي والنقعي، وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، احتجوا بما روي عن عبد الله بن مسعود قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا أول مرة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وحسنه الترمذي وصححه غير واحد من الحفاظ، وما قالوه في تعليله ليس بعلة، لكنه لا يدل على ترك الرفع في المواضع الأخرى لأنه نفي، والأحاديث الدالة على الرفع إثبات. صح يتقال لأنه ترك فقط، ده أهون من الإيه؟ ده هنا حتى هو قال لم يرفع يديه، هنا صريح هو لم يرفع، إنه نفي، والأحاديث الدالة على الرفع إثبات، والإثبات مقدم، ولأن الرفع سنة وقد يتركها مرة أو مرارا، لكن الفعل الأغلب والأكثر هو السنة، وهو الرفع عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين. طب احنا ما نقولش كده ليه في التكبير في السجود، خاصة ان حديث عمر ايه نفي لو ولا يفعله ايه في السجود، مش كده؟ قلنا عشان مسألة شذوذ الرواية، وان اللي اثبتها اتقنهم مش زي اتقن هؤلاء الصحابة الكبار اللي اثبتوا ايه ذلك والرواية عنهم، فعشان كده البغوي يقول متفق على صحته. أما رواية رفع اليدين إذا سجد وإذا رفع منه، رواية لم يخرجها أصحاب الصحيح وهجرها الكثير من أهل العلم اعتبارا بشذوذها والله. وروي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. ضعيف يزيد بن أبي زياد، ضعيف، أخرجه أبو داود. قلت: وحديث رفع اليدين في المواضع الأربع أصح وأثبت في اتباعها أول. ابن مسعود رضي الله عنه نسي أشياء كثيرة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها نسخ التطبيق، فكان يضع يديه بين رجليه في الركوع، مع أن الثابت المتيقن منه أن الرسول كان يضع يديه على ركبتيه، ونسي أن الإمام يقف أمام الاثنين ولا يقف بينهما، بل أمر رضي الله عنه بأن يقف الإمام بين المأمومين، وفعل ذلك مع تلامذته. فابن مسعود نسي كثيرا من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أو علم الأمور أولا ونسي ولم يعلم النسخ، وآخر الأمور من الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصف لأصحابه معلما. قال عبد الله بن مبارك: لم يثبت حديث ابن مسعود وأنه لا يرفع إلا أول مرة. مقالة مراك هذه لم يقلها في هذا الحديث، إنما قالها في حديث آخر غيره. قال أبو سليمان الخطبي: وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود كما ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع، وكان يطبق بين يديه على الأمر الأول، يطبق بيديه على الأمر الأول، وخالفه الصحابة كلهم في ذلك. وأما حديث البراء فلم يقل أحد فيه ثم لا يعود غير شريك عن يزيد بن أبي زياد. قال أبو داود السجستاني رواه هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد ولم يذكروا فيه ثم لا يعود. وحكي عن سفيان بن عيينة أن يزيد حدثهم به قبل خروجه إلى الكوفة فلم يذكر فيه ثم لا يعود، فلما انصرف أي إلى الكوفة زاد فيه لا يعود، فحمل ذلك منه على الغلط والنسيان. اختلفت الرواية في منتهى ما ترفع إليه اليد، فروى علي وأبو حميد الساعدي وابن عمر رفع اليدين إلى المنكبين في اللفظ الصحيح. فروى وائل بن حج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي أذنيه. والجمع بين هذين ممكن، حديث رواه مسلم أبو داود. وروى مالك بن الحويرث حتى يبلغ فروع أذنيه، يمكن بأن يكون الكف والرزغ حذو المنكب والأطراف الأصابع حذو الأذنين، ويحاذي أذنيه وأطراف فروع أذنيه يعني أطراف أذنيه أطراف الأصابع. ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يرفعهما حذو المنكبين، وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى أن يرفعهما إلى الأذنين. وحكي عن أبي ثور أن الشافعي جمع بين الحديثين، ده اللي رجحه النووي، قال كان يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أناميله الأذنين. والدليل على صحة هذا التأويل ما رواه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل بن حجر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى إبهاميه أذنيه ثم كبر. وحاذى إبهاميه أذنيه يعني شحمة الأذن وأطراف السبابة وسائر الأصابع إلى طرف الأذن. محاذاة وليست لمسة. محاذاة كما يفعل. نعم محاذاة. هذا الحديث فيه انقطاع لكن يتقوى بما بعده، وهو عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، قبض على شماله بيمينه وضع يديه على الصدر، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بين يديه من بين يديه، يعني رأسه تبقى بين إيديه، لأن في بعض الناس بتسجد يحط إيده جنب رجله، وفي ناس تروح جاية عاملاها كده، هذا خلاف اللي هي السنة. السنة أن رأسه تبقى بين إيه، بين إيديه بين كفيه. قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى، قعد على رجله الشمال، وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، يعني اللي احنا بنسميه الكوع، يعني المرفق ده يحطه على ايده اليمين يحطه على فخده، يعني يقربه جامد جدا، ما يعملوش كده، ما يفتحش دراعه يبقى يخلي ايده طالع لبره عامل كده، يعني في ناس بيصلوا يعملوا كده اهو، لا السنه ان هو يعمل ايه، يحط ايده كده، لا ذراعه كله يبقى على ايه، على فخده، وايده كفه تبقى عند ركبته، جزء منها على اخر فخده وجزء منها ايه عند طرف اصبعه وعند ركبته. لا مش يكبر على الصدر، المنكبين يعني فوق كده، ودور الاصيل جمع الاحاديث ان هو يبقى ما يعني ابهامه قرب ودنه محاذي ودنه وكفه قصاد كتفه وأصابه قصاد ودنه ويستقبل القبلة في الأربع تكبيرات. ها؟ في الأربع تكبيرات. في الأربع تكبيرات، لكن اللي بيعملها كده دي كده قالوا الإمام أحمد قالوا أنت بتعمل حاجات كده لهم نسيانا، يعني ممكن لا يبالغ في الرفع أحيانا فيبقى نسيان أو مش واخد باله أو ساعات الواحد في السرعة، لكن هو السنة إن هو يعمل كده كده أهو. أمال يا شيخ جمع ما بينها ليه ما تكونش دي صفة ودي صفة؟ لأنه ممكن الجمع بدل ما نحملها على الاختلاف نحملها على الجمع، ودي دليل الجمع، دليل ان هو قال حتى كانت بحيال منكبيه وحاذى ابهاميه اذنيه، يبقى جمع بين الاثنين في حديث واحد، فكده اولى الجمع بين الاحاديث وحملها على هيئه واحده اولى من احملها على اختلاف. يقول فقبض ثنتين وحلق حلقه، قبض ثنتين اصابعه حلق حلقه بالسباب بالابهام والوسطى ووضع السبابه عليها، ورأيته يقول هكذا حلق بشر الإبهام والوسطى وأشار باستبدال. إسناده صحيح. عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إن افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. فيه رواية شريك هذا الحديث من رواية شريك وهو شريك عن عاصم بن كليب وبشر أثبت منه. عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة وهذا حديث صحيح. عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه برضه منقطع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه زمن منقطع. قال زائدة بن قدام عن عاصم الكريب هذا الإسناد وجعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه النسائي بإسناد صحيح وصحابه حبان. فلم تظهر في كل دعاء في الصلاة ما هو عندي الجلسة اللي بين السجدتين وفي التشهد الأوسط والأخير يحركها يدعو بها يقول شحمة الأذنين ما لان من أسفلهما. عن مالك بن حارث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. صحيح. قلت ويستحب إذا رفع يديه للتكبير أن ينشر أصابعه. روي فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. رجب بن حبان فيه يحيى ابن يمان وهو إن كان صدوقا يخطئ كثيرا وقد تغير وباقي رجاله ثقات. يعني الضعف فيه يسير لو بتاع أنه ينشر يعني يمد أصابعه. أقول قولي هذا أستاذ يدعو بها واحد بيتضرع إلى الله مش هيتضرع كده بيتضرع إلى الله واحد بس بيسأل ربنا عز وجل يسأل الله بها ها من أول شهادة هذا يعني يحركها للدعاء تضرع زي واحد بيستأذن يعني بخشوع زي ما قلنا يرجع كل عظم الى موضعه. لا شيخ دول عظام ولا دي بره العظام دي عظام كانت هنا الاول ترجع هنا التاني. اشهد ان لا اله الا الله يعني لازم ينفع لا مش متخصصه باشهد ان لا اله الا الله في كل في الشهد. شيخ بعد الرفع بعد رفع الركوع يضع يده برضك على الصدر. ايوه مش دي عظام ترجع زي ما كانت تحطها فين تحت ليه مين اللي قال يحطها تحت الرسول صلى الله عليه وسلم قال حطها تحت.